بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. موضوع درس اليوم هو فصل في الإيمان، وإن كنا قد عرضنا بالأمس شطرا منه، لكن تكون بداية درسنا اليوم من قوله فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الشيخ فهد يعرض لنا ما تيسر، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله: فصل في الإيمان. قوله فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين هو ما يدان به الإنسان أو يدين به، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ففي قوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالمراد بالدين في هذه الآية الجزاء. وفي قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله. ويقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. والمراد بالدين في كلام المؤلف العمل. أي نعم، العمل. فالعمل ركن من أركان التسمية الشرعية للإيمان. أركان التسمية الشرعية للإيمان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هذه أركان التسمية الشرعية للإيمان. إذا تخلف ركن فلا يسمى من ترك هذا الركن، لا يسمى مؤمنا. يعني أركان التسمية الشرعية للإيمان ثلاثة: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. وكما يقول الإمام البخاري: قول وعمل. وبعض السلف يقول: قول وعمل ونية. أي نعم. فهذا الإيمان قول. من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ومن المرجئ. والمرجئ ينقسم إلى قسمين، يقال مرجئة الفقهاء والمرجئة المحضة. المرجئة المحضة يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان عندهم هو التصديق فقط. إذا صار مصدق ما يضره أي عمل. فعلى هذا التعريف وعلى هذا المعتقد يدخل إبليس. إبليس مؤمن وفرعون مؤمن. أي نعم. فهذا من يعني أبطل الأقوال. وأما مرجئة الفقهاء فإنهم يقولون يعني المسمى، مسمى الإيمان إنما هو التصديق والإقرار، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. يعني خلاف، يشبه أن يكون خلافا لفظيا، لأنهم في واقع الأمر خاصة فقهاء الحنفية يعتبرون من أهان المصحف برجله أو قال مصيحف بلسانه فهو يكفر، كفر بماذا؟ بعمل، يدل على أن العمل عندهم شيء مهم وأنه لابد يعني من إعطاء العمل حقه، فيعني يشبه أن يكون الخلاف لفظي لأنهم لا يهدرون الأعمال بل يعني يعتبرون الأعمال لها وزنها ولها قيمتها، وإذا عمل عملا ينافي الإيمان كإهانة المصحف أو مد رجله إلى المصحف يعني أو قال مصيحف يرون هذا كفر مناقض لإيمانه وهو عمل. أي نعم. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وسموا المرتدين، وإنما ارتدوا بترك أداء الزكاة بترك العمل، والسلف الصالح لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة. وفي قوله تعالى ما سلككم في سقر، في جوابهم قالوا لم نكن من المصلين إلى آخر الآيات، يعني أول ما بدأوا بأن بالصلاة، أي نعم، وهي عمل. أركان الإسلام الخمسة الظاهرة كلها عمل، أي نعم، ولا يصح ركن، لا يصح إسلام أحد بها إلا إذا كان في قلبه قدر من الإيمان يصححها. ولهذا لما قال الله عز وجل عن الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يقول العلماء ليسوا منافقين لكنهم لم يكتمل الإيمان في قلوبهم ومعهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، لو لم يكن معهم إيمان في قلوبهم ما صح إسلامهم ولا قيل لهم قولوا أسلمنا، يعني لو كانوا منافقين لقيل ما لم يعني لم تؤمنوا ولم تسلموا أنتم منافقون، فقال لم تؤمنوا إنا وقولوا أسلمنا، معهم من الإيمان ما يصحح أعمالهم لكن لم يعني لا يصح، لم يستحقوا أن يطلق عليهم وصف الإيمان الكامل، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني بعد ما دخل الإيمان في قلوبكم وملأها، أي نعم. ففرق بين الإيمان المطلق الكامل ومطلق الإيمان، يعني أي شيء من الإيمان لابد يعني من التفريق في هذا. الحاصل يعني فيه بعض الناس والله أعلم أنهم يشككون يعني ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان ويحتجون ببعض الأخلاط التي غلط بها بعض العلماء، مثاله في فتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله. حافظ بن حجر من علماء الشافعية ومن علماء الحديث، ولا شك يعني أنه خدم السنة، وفتح الباري من أنفع شروح يعني من أنفع شروح صحيح البخاري، لكن في أوله ذكر أن الأعمال يعني شرط، قال إن المعتزلة والخوارج يقولون شرط صحة، الأعمال شرط صحة، و يرى أنه خالفهم لأنه أشعره في مثل هذه الغلطات، قال ولكن ليس هو شرط صحة إنما هو شرط كمال. المحققون من أهل السنة، وقلت هذا في الأمس، الشيخ عبد العزيز بن باز علق على مثل هذه المواطن، المحققون من أهل السنة يقولون الأعمال ركن الركن داخل الماهية، ولا نقول أنها شرط لأن الشرط خارج الماهية، الشرط خارج الماهية. ولا يقول إن الأعمال شرط إلا من يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. لكن إذا قلنا أن الأعمال ركن، الركن داخل الماهية، فإذا قلنا الوضوء شرط لصحة الصلاة فهذا شرط خارج ماهية الصلاة، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجوده وجود الشرط وجود للمشروط ولا عدم لذات الشرط. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، وجد الوضوء لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، ولا يلزم من عدم وجود المشروط وهو الصلاة عدم الشرط وهو الوضوء. الوضوء حصل، لكن لو عدم الوضوء عدمت الصلاة. فالشرط خارج الماهية، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم للمشروط ولا عدم لذاته، تعرفه في أصول الفقه. فالشرط خارج الماهية. الحاصل إن نقول الأعمال ركن، الأعمال ركن، ولا يعني ذلك أننا نشترط أن يأتي بجميع الأعمال، فقد يعني يتخلف بعض الأعمال، ولكن لا يتخلف يعني مسمى الإيمان كالشجرة. لهذا يعني الشيخ ابن سعدي له رسالة سماها شجرة الإيمان، وبناها على حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كلها إيمان. إماطة الأذى عن الطريق عمل، وعدها من الإيمان، وأعلاها قول لا إله إلا الله، والحياء وهو من عمل القلوب شعبة من الإيمان. أي نعم. فالحاصل يعني أن من يقول إن العمل ركن، ومن ترك العمل بالكلية لا إيمان له، أسعد يعني بالصواب، أسعد بالصواب ممن خالفه. والإيمان هذا شيخ الإسلام يقول من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. نعم. نعم. قال وفي قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا تتقربون به إلى الله، ويقال كما تدين تدان أي كما تعمل تجازى، والمراد بالدين في كلام المؤلف العمل. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، وهذا أيضا يعني فيه نظر، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية له تحقيق هل الإيمان في اللغة التصديق، هل هو كلمة إيمان مرادفة للتصديق؟ الجواب ليس مرادفا للتصديق، لأن الإيمان هو تصديقك بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه. شوف كيف. أما التصديق فأنت تصدق يعني من أخبرك لأن لديك شاهد له. أين تقول طلعت، يقول لك طلعت الشمس وأنت تشوف الشمس طالعة، تقول له صدقت أنك تشاهدها، لكن يخبرك عن خبر غائب، يخبرك عن خبر غائب وهو مأمون على هذا الخبر، فقلت صدقت، معناه أنك آمنت بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه، كما في الدليل الذي يستدلون به على أن الإيمان هو التصديق، هو دليل لمن يقول الإيمان هو التصديق وزيادة، هو التصديق بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه. الدليل على هذا قول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لا تأمننا على خبر غاب عنك مخبره وإن كنا في الواقع صادقين، وما أنت بمؤمن لنا، يعني هذا خبر غاب عنك مخبره، لسنا أهلا عندك تأتمننا على خبر مغيب، وما أنت بمؤمن لنا. إيه نعم، ولو كنا صادقين في نفس، يعني هذا الدليل يدل على أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، الإيمان هو تصديقك بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر له فآمن له لوط، يعني سلم له. إيه نعم، وفيه عنصر غيبي، سلم له بما أخبر به من المغيبات. نعم، قال ولا يقول ولكن في هذا نظر. نعم، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم بتعديتها فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه، فتقول مثلا صدقته ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له، فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. لا، ما هو أكثر من صدقت، صدقت عندك شاهد تصدقه، لأن عندك جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه السلام، ماذا قال جبريل؟ قال صدقت. عمر يقول راوي الحديث يقول فعجبنا له، يسأله سؤال المتعلم سؤال الجاهل ويصدقه، معنى هذا أنه ما عرف أنه جبريل عنده شاهد، قال له صدقت، يعني بالشاهد الذي عنده. إيه نعم، وأما الصحابة يعني الذين غاب عنهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهم آمنوا له، آمنوا به، آمنوا بما جاء به. إيه نعم، قال ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار ولا إقرار إلا. ولهذا لو فسر الإيمان، هو الشيخ ما فسر الإيمان بالتصديق، الشيخ ما فسر الإيمان، أكثر الشيخ ما فسر الإيمان بالتصديق، فسر الإيمان بالتصديق وزيادة، تصديق بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه. إيه نعم، قال لو فسر الإيمان بالإقرار هو يعني من قال إنهم أكثر العلماء، ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار ولا إقرار إلا بتصديق، فنقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. يعني هذا من ناحية اللغة، هذا في اللغة. وأما في الشرع فقال المؤلف قول وعمل، وهذا تعريف مجمل، فصله المؤلف بقوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فجعل المؤلف للقلب قولا وعملا، وجعل للسان قولا وعملا. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمله فحركاته، وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته، مثل الإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب، وكذلك التوكل والرجاء والخوف، فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب، حب ورجاء وخوف كل أعمال القلب. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. أين؟ فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء، قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، فهذا قول القلب. وأما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح، والحياء عمل قلبي، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. شوف، قال مع تخلف بعض الأعمال، مثل الشجرة، يعني قد يقطع منها بعض الأغصان لكنها لا تموت. أي نعم. والشيخ ابن سعدي له رسالة سماها شجرة الإيمان، بناها على هذا الحديث: الإيمان 74 نعم شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه أعمال وسماها إيمانا. إيه نعم. الصلاة إيمان، الزكاة إيمان، صيام رمضان إيمان، الحج إيمان، وهكذا أعمال الشرع كلها إيمان. لكن إذا مثلا ترك شيئا منها، أو يعني ارتكب محظورا يعني من المحظورات، قد لا يخرج بهذا الترك إلا إذا استحله، يعني إذا فعل ذنبا لا يكفر به، قد لا يكفر به إلا إذا استحله. أي نعم. وهذا معنى قول الطحاوي: ولا نكفر المسلم يعني بذنب ما لم يستحله. أي نعم. المسألة يعني فيها يعني تحتاج إلى تأمل، وتحتاج، والموفق من وفقه الله عز وجل، زل بها كثير. قال: وخالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة، يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان. يقول لا يضر، هو الإقرار بالقلب، مع الإقرار بالقلب لا يضر معصية، خلاص لا يضر مع الإقرار بالقلب معصية، نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء يعني يمهدون للفجرة وللطغاة المتنفذين، يعني يحسنون لهم. نعم. الله المستعان. مع أن يعني من تولى بحق لا يرضى مثل هذه الأشياء. محمود بن سبكتكين لما يعني حضره جهمي معطل، قال: فرق لنا بين هذا الإله الذي تزعم وبين المعدوم. ثم يعني أقام عليه ما يستحق. فأقصد أن ولاة الأمر، يعني ولاة الأمر الشرعي، لا يرضون مثل هذه الأشياء المخالفة، لأن رضاهم بما يخالف الإسلام يخرجهم من الولاية الشرعية، والله المستعان. قال: ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، لأنه إقرار القلب والناس فيه سواء. فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار عندهم. إبليس أقر، أقر بربوبية الله، وأقر بعزة الله، نعم، وأقر بقدر الله بما أغويتني، ولكنه يعني امتنع من سجدة أمره الله بها فكفر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين، فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس ورجلا آخر متقيا لله بعيدا عن هذه الأشياء كلها لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم. الطائفة وأقبح من هذا لما يستدلون بالحديث يخرج الله من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وفي بعض الروايات أنهم لم يعملوا خيرا قط، ويتأولون هذه على غير تأويلها، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن لا يتناقض، فلا بد من حمل مثل هذه النصوص على أنه مثقال ذرة من إيمان، من لبيان الجنس، ليس مثقال ذرة من مادة بل مثقال ذرة من إيمان. وأدنى يعني هذه المثاقيل هو قول لا إله إلا الله، ما اشتمل على نفي وإثبات بشروطها، يعني من أخل بشرط من شروطها فما أتى بها، من شروطها العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للرياء، الصدق المنافي للكذب، القبول، يقيل له الصلاة واجبة قبل، المنافي القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للإباء، الكبر، إن عدا جاءه الحق قبل إن عم عن طريق الوحي، الحب المنافي للبغض، يعني هو الذي يبنى عليه الولاء والبراء. فالأمر واضح، لا يكون أدنى مثقال ذرة من إيمان من لم يكن بهذا القدر، يعني من لم يأتي بشروط لا إله إلا الله ليس معه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. قال الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في بقائه. ما قالوا إنها داخلة في مسمى الإيمان، قالوا إنها شرط، بعضهم قال إنها شرط لصحة الإيمان، الخوارج والمعتزلة قالوا شرط صحة، ومعنى هذا أنه إذا فقد العمل فقد الإيمان، وأن الشرط خارج الماهية، هم أصلا جاءهم البلاء من إخراجهم الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا شرط صحة. الأشعرية أرادوا مخالفتهم فقالوا لا نقول شرط صحة ولكن نقول شرط كمال، فقد يكون مؤمنا مع ترك العمل لكن ليس كامل الإيمان، وهذا خطأ كله. أهل السنة والجماعة لا يقولوا شرط ولكن يقولون ركن، العمل ركن، والنطق باللسان ركن، والاعتقاد بالقلب ركن، من لم يأتي بالأركان الثلاثة ليس مؤمنا. أين؟ قال لكن الخوارج يقولون إنه كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين منزلتين، فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وصار في منزلة بين منزلتين، هذه أقوال الناس في الإيمان. هذه لا حقيقة لها، المنزلة بين المنزلتين لا حقيقة لها، لكن الجدل هنا طبعا النظام والمنزلة بين المنزلتين وكسب الأشعري يعبرون، لكن لا حقيقة لها عندهم. هنا قوله أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. هذا الطاعة عمل والمعصية عمل، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا العمل داخل في مسمى الإيمان ركن. نعم. قال هذا معطوف على قوله أن الدين إلى آخره، أي أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هؤلاء يقولون لا يزيد ولا ينقص، أي نعم، خالفوا صريح القرآن. نعم. وهذا صريح في ثبوت الزيادة، وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت نقص الدين. يعني الشيخ يريد أن يستدل بهذا الحديث على أن الإيمان يعني ينقص على اللفظة اللغوية، وإلا ناقص ما رأيت من ناقصات عقل ودين هذا لا يعبن فيه ولا يعني يأثمن به، لأن لما سألت إحداهن أو سألنا عن ما نقصان عقلنا وديننا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة يعني المرأة نصف شهادة الرجل، وأنه لا يساوي شهادة الرجل لشهادة امرأتين حتى إذا نسيت إحداهما تذكر الأخرى، فهذا نقصان عقلها. لكن هل هي مذمومة بهذا؟ ليست مذمومة، ليست مذمومة، هذا يعني خلق الله لها. وكذلك إذا يعني نفست أو حاضت فإنها تترك الصلاة والصيام، طبعا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وهل هذا يعني مناط ذم لها؟ لا أبدا، لا تذم بهذا، لأن هذا أمر قدره الله عز وجل. وهذا دليل على أن الأنثى ليست مثل الذكر، لا تساوي الذكر حتى فيما خلق الله عز وجل، في تكوين الله عز وجل خلقت الأنثى ناقصة، وإن كانت لا تذم على هذا النقص. فيه نقص آخر يذم عليه الناقص وهو المعصية، قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن نقص إيمانه بالمعصية نذمه. أي نعم، ولكن من نقص إيمانه بخلقته مثل النساء مثل الحائض مثل أي نعم فهذا لا نذمه. أي نعم، فالنقص على نوعه. نعم. قال: فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص. نعم. فنقول: كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقصه. حين. وأسباب زيادة الإيمان أربعة. أخونا الدكتور عبد الرزاق له رسالة علمية في زيادة الإيمان ونقصانه، يعني أجاد فيها وافات، رسالة علمية. نعم. قال: وأسباب زيادة الإيمان أربعة. الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. وكل على العكس، وكلما يعني جهل الله عز وجل بأسمائه وصفاته فإنه نعم ينقص إيمانه، كلما أبعد عن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته نعم نقص إيمانه. كما أنه من ما عرف الله بأسمائه وصفاته وازداد معرفة بالله وأسمائه وصفاته يزداد إيمانه، على العكس إذا أبعد أو جهل. أي نعم، والجهل الذي لا يعذر به هو الجهل الذي نشأ عن التفريط فيما لا يسعه جهله، يعني يقول أنا مسلم، تقول وش معنى مسلم؟ يقول والله ما أدري. هذا ما يسعك جهل أن لا تعرف معنى الإسلام، أو يعني تحضر الصلاة وأنت لا تعرف كيف تصلي، هذا لا يسعك. يعني إذا قيل لك تعال نعلمك للصلاة أعرضت، فالمعرض والمفرط إذا جهل لا بسبب إعراضه أو تفريطه لا يعذر بجهله، أما إذا لم يعرض ولم يفرط وبذل وسعه واستفرغ جهده ثم جهل فإنه يعذر، فإنه يعذر بهذا. هذا التفصيل ترى يعني ولله الحمد يزول به الإشكال، هل يعذر بالجهل ولا ما يعذر بالجهل؟ يعني يأتي ويورد عليك إيراد يقول هل يعذر بالجهل ولا ما يعذر بالجهل؟ الجواب إن كان جهله نشأ عن تفريطه فيما لا يسعه جهله، صلاته، صومه، زكاته، لا يسعه جهله، فإعراضه فتفريطه في تعلم ما لا يسعه جهله حتى أصبح جاهلا لا يعذر بهذا الجهل، أو إعراضه قيل له ترى الحق كذا وأنت مخالف للحق فأعرض عن قول الواعظ وأعرض عن الناصح، لم يبحث ولم يستدل، بل ربما يشتمه ويقول روح أنت وهابي، أنت كذا، أنت متشدد، أنت إلى آخره، فهذا معرض وجهل بسبب هذا الإعراض لا يعذر بجهله. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها في سورة السجدة وفي سورة الكهف فأعرض عنها. أي نعم، المعرض لا يعذر بالجهل الذي نشأ عن بسبب الإعراض، والمفرط فيما لا يسعه جهله لا يعذر بهذا الجهل بسبب تفريطه. أي نعم نعم. الثاني يعني مما يزيد الإيمان، الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية. نعم. قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فإذا لم تنظر في آيات الله الكونية ولا في آيات الله الشرعية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن، الآيات الشرعية. أين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في آيات أخرى شرعية وهي القرآن، حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. فالمعرض عن آيات الله الكونية وعن آيات الله الشرعية طبعا يعني ينقص إيمانه، لا إيمان عنده، ولهذا تجد أن الجهلة والمعرضين أكثر الناس جلافة وأكثر الناس كفرا. أين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله إلا من استثنى الله منهم. أين الأمر واضح. أين وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إيه معرضين أو مفرطين. نعم. وكلما أبو جهل قامت عليه الحجة يعني التي بسببها كفر وسمي أبو جهل، وكان يسمى أبو الحكم، يعني هو ليس مجنونا، علم، فعلم علما قامت به عليه الحجة أنه لا إله إلا الله لكن جحدها. أبو بكر وعمر علم علم الاهتداء، فنحن نقول لا نشترط في قيام الحجة يعني علم أبي بكر وعمر وهو علم الاهتداء، ولكن إذا تحقق علم أبي جهل وأبي طالب أقروا وصدقوا في قرارة أنفسهم وهم عرب وفهموا الخطاب وعلموا أنه لا إله إلا الله ثم عاندوا هذا، فإنهم يكفرون بسبب جحدهم العلم الذي يعني استيقنته أنفسهم، كما قال الله عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلو لم يكن أبو جهل عرف ما كفر. إيه نعم، لكنه عرف من العلم ما قامت به عليه الحجة. أما عمر وأبو بكر، أبو بكر وعمر وما يعني رزقهم الله علم الاهتداء، هذا درجة فوق قيام الحجة يعني، فلا يشترط في قيام الحجة أن يعني يقتنع اقتناع كامل كما اقتنع أبو بكر وعمر، بل يشترط في قيام الحجة أن يعلم أن هذا ليس قول البشر، أن هذا الكلام أو أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وقد علموا ذلك واستمعوا وتلاوموا فيما بينهم، ثم عاندوا وقال قائلهم إن هذا إلا قول البشر. الله المستعان، عناد. وكلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد إيمانا بالله عز وجل، وكذلك النظر في الآيات في آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله وأنها مبنية على العدل والرحمة، فتزداد بذلك إيمانا. الثالث كثرة الطاعات وإحسان. هذه كلها أعمال، يزيد الإيمان بها، وإذا تركت نقص الإيمان بتركها حتى يذهب. قال الثالث كثرة الطاعات وإحسانها، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها. السبب الرابع ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. أسباب نقص الإيمان أربعة: الأول الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، والثاني الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية، فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب، بل موت القلب، يوجب موت القلب. الثالث قلة العمل الصالح، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. بس أنا كما قلت لسنا ملومات على هذا، لسنا صحيح أنه نقص يعني في العقل ونقص في الدين، لكن لا يعاقبنا على هذا، هذا شيء كتبه الله عليهم. قالوا يا رسول الله كيف نقصان دينها؟ قال ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. طبعا لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم، ولهذا هي معذورة، لكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الرابع فعل المعاصي، لقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وخالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان: الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. الطائفة الأولى المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، فالإيمان هو إقرار القلب، والإقرار لا يزيد ولا ينقص. ونحن نرد عليهم فنقول: أولا، إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان، وقد سبق ذكر الدليل. ثانيا، قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا ليس بصحيح، بل الإقرار بالقلب يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر، بل يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا خطأ، ما أحد يقول هذا الكلام. إيمان أبي بكر رجح بإيمان الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعادله إيمان واحد من الأمة. ثم نقول إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل، فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين، وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. ألم تسمعوا قول إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. شوف، لترون الجحيم الأولى رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين رؤية عيانية. أي نعم. حق اليقين نسأل الله السلامة، يعني ذوقها، ذوق النار، هذا حق اليقين أو ذوق النار. فعندنا مراتب: علم اليقين، علم اليقين، أي نعم، عين اليقين، حق اليقين. وقال تعالى: وإنه لحق اليقين. الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية، وهذه الخوارج والمعتزلة، وسموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، أي يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين. وش يسمونه؟ ما له وجود. نعم، نسأل الله السلامة. ومناقشة هاتين الطائفتين المرجية والوعيدية في الكتب المطولات. قوله: وهم مع ذلك، أي مع قولهم إن الإيمان قول وعمل، يعني أهل السنة، نعم، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. من هم أهل القبلة؟ هم المسلمين، لكن لما سموا أهل القبلة؟ يستقبلون القبلة في صلاتهم، إذن العمل داخل في الإيمان. يعني من لا يصلي، من ترك الصلاة ليس من أهل القبلة، ما يعرف القبلة وين هي، ما يصلي، هذا من أهل القبلة، يعني لا يستقبل القبلة في صلاة ولا غيرها. ما هو مجرد أنه يقول والله أنا مسلم يصبح من أهل القبلة، لأن القبلة هي قبلة الصلاة. أين قال: أهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. يستقبلونها بماذا؟ يستقبلون يتفرجون بس بالصلاة. نعم، الله المستعان. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر التي هي دون الشرك والكفر، نعم، وترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن، نعم. وتأمل قول المؤلف بمطلق المعاصي، ولم يقل بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. أي نعم، لأن المعصية تطلق على الكبيرة وعلى الصغيرة، لكن يعني مطلق المعاصي، لكن المعاصي المطلقة هي معاصي الكفر والشرك والعياذ بالله. نعم. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. أصل الشيء أو يعني شيء من الشيء. نعم. فالمؤمن الفاعل الكبيرة عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود عنده لكن كماله مفقود. فكلام المؤلف رحمه الله دقيق جدا. قوله: كما يفعله الخوارج، يعني الذين يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. نعم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الله المستعان. قوله: بل وما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء الذين يعني يفجرون ويكفرون نعم المجتمعات المسلمين، هم امتداد لهؤلاء الخوارج. نعم. قوله: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية. فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول. لكنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. يجتمع الإيمان مع مع المعصية، تجتمع المعصية التي دون الشرك والكفر مع أصل الإيمان. ثم استدل المؤلف لذلك فقال: كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. آية القصاص هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. الآية والمراد بأخيه هو المقتول. ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا دليل آخر لقول أهل السنة إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. اقتتلوا جمع، وبينهما مثنى، وطائفتان مثنى، فكيف يكون مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد؟ نقول: لأن قوله طائفتان، الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن نقول اقتتلوا. وشاهد هذا قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولم يقل لم تصلي، فالطائفة أمة وجماعة، ولهذا عاد الضمير إليها جمعا، فيكون الضمير في قوله اقتتلوا عائدا إلى المعنى، وفي قوله بينهما عائدا إلى اللفظ. فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا وحملوا السلاح بعضهم على بعض، حمل السلاح بعضهم على بعض. وقتال المؤمن للمؤمن كفر. ومع هذا قال الله تعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين. وعلى هذا ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. وعلى هذا لو مررت بصاحب كبيرة فإني أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حقوق المسلم على المسلم، ذكر من حقوق المسلم على المسلم: إذا لقيته فسلم عليه. وهذا الرجل ما زال مسلما فأسلم عليه، إلا إذا كان في هجره مصلحة فحينئذ أهجره للمصلحة، مصلحة دينية، يعني كأن يقلع عما هو عليه، مصلحة يراد بها المصلحة الدينية. نعم. كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليهم. المصلحة توبة الله عليهم ليتوبوا. نعم. ونحن نحبه على سبيل وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ نعم. نقول: لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. إيه؟ مؤمن بإيمانه، نعم، فاسق بمعصيته. هل نكتفي بهذا القدر؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل فيه بدقيقة أو دقيقتين إذا كان فيه استشكال قبل الأذان، أو ننتظر الأذان ونجيب المؤذن وندعو بالوارد لعل الله سبحانه وتعالى يقبل ويدخلنا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك سؤال يا أخونا؟ في سؤال الشيخ عبد الله؟ ما عندك سؤال اليوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. السلام عليكم. هذا لش. الحمد لله على المسلمين، أنا لست من علماء الأزهر ولست ولست منهم، أنا من المسلمين. أين أسألهم؟ أنا لست منهم حتى أجيبك. نعم عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك، الله يبارك فيك وإياك. أين أنا وكافل اليتيم كهاتين. عاد ما تطمئن أيضا. نعم يتيم. نعم أنا وكافل اليتيم كهاتين. أي نعم على كل حال إذا غلب على ظنك إن شاء الله أنها كفالة يتيم فتوكل على الله. نعم إن شاء الله. نعم الجمعيات اللي داخل المملكة ومعترف بها. نعم فيه دار الأيتام، فيه جمعية للأيتام. نعم تشرف عليها الحكومة، هذه موثوقة إن شاء الله. الله يوفقنا وياك. الأخ اللي بيسأل عن الأخوان المسلمين وين هو؟ بس فقط بعلق يعني مقولة تاريخية، يقولون أو يذكرون أن الشيخ حسن البنا رحمه الله، هو طبعا مؤسس الإخوان المسلمين، جاء إلى المدينة وإلى الحج، وبعض الأسر في المدينة كان يطلب منهم أن يكونوا ممثلين للإخوان المسلمين، ولكن أحد الأخوين نبه أخاه وقال ما يجوز لك هذا حتى تستأذن الملك عبد العزيز، وأنت يا شيخ حسن ستحج وتجتمع بالملك عبد العزيز، أطلب منه الإذن. فلما حج واجتمع بهم الملك عبد العزيز على عادته وعادة الملوك، يعني يجتمعون بالحجاج ويعني كبار الحجاج، حسن البنا قال يا نعم أيها الملك أو ما أدري بصيغة، نريد أن تسمح تأذن لنا نفتح فرع للإخوان المسلمين في المدينة أو في بلدك. قال الله يهديك يا حسن، كلنا مسلمين، أنا أمثلكم. فانتهى التحزب هذا والحزبية. أي نعم الله يهديك يا حسن، كلنا مسلمين، أنا الذي أمثلكم. فانقطع يعني المسألة الحزبية هذه لا تجوز والعصبية. حتى لما قال حصل خلاف بين مهاجري وأنصاري، كيف اكتسب هذا اللقب؟ بالإسلام، لقب شريف، المهاجر والأنصاري. سكع أحدهما الآخر فغضب وقال المهاجر يا للمهاجرين، قال الأنصاري يا للأنصار. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهم يعني تكلموا بلقب اكتسبوه في الإسلام، لكن لما صار على سبيل الحمية أصبح جاهلية. نعم أصبح جاهلية. على كل حال هذا إيجاز وفيه إن شاء الله كفاية. يقول أحبك الله يا أخي، جزاك الله خير، من أحرم وهوى إلى الركوع ثم سمع الإمام رافعا من الركوع هل يكون أدرك الإمام أم ماذا؟ سؤال جيد. إذا كبرت أحرمت، يقول من أحرم، ثم هويت إلى الركوع وسمعت صوت الإمام لم ينقطع صوته حتى يعني كبرت، فقد أدركت الركعة، لأن العبرة بانقطاع الصوت، انقطاع صوت الإمام، يعني بمجرد أنك تسمع صوته ولم ينقطع صوته ما فاتك. إيه نعم. علما أن إيش؟ علما أني ما أدري شو الكلام اللي بعده، أني ما أدري وين صاحب السؤال هذا عشان. نعم يا شيخ الأخير وش تقول؟ علما أتيت بالركعة التي أي لا ما كان لك أن تأتي بها، على كل حال يعني، لكن ما دام يعني طال الوقت إن شاء الله لا تعود لمثل هذا. إذا أدركت الإيمان كبرت، أحرمت، كبرت وهو راكع، ثم حين أهويت للركوع سمعت الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ما لم ينقطع صوته فقد أدركت. لكن لو انقطع صوته قبل أن تحرم، أدركت صوته قبل أن تكبر، يعني قال سمع الله لمن حمده وانقطع صوته، قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام، تكبرت تكبيرة الإحرام بعد أن انقطع صوته بقول سمع الله لمن حمده، ما أدركت الركعة. واضح إن شاء الله الأمر؟ نعم. للمستقبل، ما أدري أعرفش معنى السؤال هذا. وكان لدي قصاص على أحد أولادي، عند صدور القصاص نويت شكر لله أن أصوم اليوم الذي صدر فيه القصاص. يقصد يعني العفو عن القصاص ولا كيف؟ ها؟ كيف؟ عن القاتل يعني إذا عفى، ما أدري، عن ابنه المقتول ما أدري، يعني إذا كان صاحب السؤال موجود يبين لنا وش مقصوده. نعم يا شيخ. وعنك والمسلمين. لا، عندي ولد وكان على قصاص. نعم. وصدر الحكم بالقصاص. ونفذ. صدر يعني صدر الحكم، هي الشيوخ أصدروا حكم. بس نفذ. ونويت. إيه. قلت يا رب إن الله اعتقليني. إن الله اعتقلي. شفت كيف؟ حسن ما فهمت. إيه. إن الله اعتقلي من القصاص، إني ترى عي موسى عليه السلام، النبي موسى عليه السلام إن الله اعتقل من فرعون. مع الفارق يعني. يعني هذا أنا نويت أنا بقول. يعني مع الفارق، القصاص حكم شرعي وفرعون طاغية. نعم. هذا اللي يعني الله يعلم، حنا القصة وبيها فيها. الله يعلم فيها. نعم. شوف واعتق الله. أعتق الله. كان اليوم اللي. شفت كيف على ما في. نعم. اليوم اللي اعتق الله فيها كنت صومني يوم سنوية. على كل حال ما دام نذرت فالنذر يلزمك. ما دام نذرت. أنا ما نويت نذر يا شيخ. إيه؟ أنا نويت شكر لله سبحانه وتعالى. شكر لله. ربني نذر نذر. حلق. والله الله معتك. أنا نويت نية. نويت نية. إنما الأعمال بالنيات. نويت نية أنا شكر لله. لا فرق قلبي نذر. إنما لا. لا فرق قلبي إن اعتقت لي هصوم وصوم له. أنا فرق قلبي هالشيء. يعني. فرق قلبي إن اعتقت لي أن شكر لله سبحانه وتعالى. واللي حصل في قلبك نية. وهو عمل القلب، إنما الأعمال بالنيات. أنا ويت نذر، أنا بيت نذر يا شيخ. ما حنا فاكينك. ألزمت نفسك، فالله يعينك. الله يجزاك خير. هذا اللي يعني نرى. والله المستعان، يعني وفوق كل ذي علم عليم. فما شرعه الله للإنسان أوسع مما يشرعه لنفسه. لا إيه نعم. نعم. الله يعينك إن شاء الله وموفق. يعني ما فيها شيء علينا، ما فيها شيء علي أخليه. لا تتركه. لا أوفي بنذرك. الحمد لله أنا مو في شيء، بس بعض الناس خلى عندي شك. أنا الحمد لله مو في. لا تركه، ترك الناس وإن أفتاك الناس. وأنا يوم سألت يا شيخ بارك الله فيك بيتريحني أنا. على كل حال هذا الذي أشوف. ما عاد يسأل أحد. الحمد لله، نسأل الله أن يثيبك وإن شاء الله يعني هذا تفي بما نويت. و والجزور يا شيخ بارك الله فيك. الجزور شيء. ونذبح كل سنة جزور. إيه هذا نذر أيضا. كلها. إيه. كلها نذر. نذر يعني بال. نعم نذر بالنية. إيه نعم. وش بعده؟ بس ما حسب الاستطاعة. يعني ما أثم عليه إن شاء الله. ما تأثم إلا إذا عجزت. يعني تأثم على تركه وإذا عجزت. إيه ولو نويت. لو إني عاجز بس. لا إذا عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خير. حياك. ما هو حكم الهجرة على المواطنين الفلسطينيين نتيجة الاحتلال، مع العلم أنهم يستطيعون إقامة شعائرهم الدينية؟ لا يا أخي، الإخوان الفلسطينيين لازم يدافعون، يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، لابد يعني أن يدافعوا عنه.